بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يا أيها الإخوة في الله، من المعلوم أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذه العبادة التي خلق الناس لها وبيان تفصيلها وبيان ما أعد الله لأهلها من الخير والجزاء في الدنيا والآخرة، وبيان ما أعد الله لمن استكبر عنها وتابع الهوى والشيطان من العذاب وشديد العقاب. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليعلم من الألباب عظيم نعمة الله وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته في النعيم المقيم والفضل العظيم والدرجات العالية في دار الكرامة، فيسارع إلى ملاهيه ويبتعد عن مناهيه ويقف عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. ومعلوم ايضا ان يوم القيامه يوم عظيم شديد الاحوال، من تذكره وما بعده اعد له العده، ومن غفل عنه هلك مع من هلك. ولهذا لما كذب أكثر الأمم بلقاء الله ولم يؤمنوا بيوم القيامة أطاعوا الهوى والشيطان وتركوا مسالك من قبلهم من أئمة الشرك والفساد والضلال، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولم يصاعوا لدعاة الهدى ولم يستجيبوا لدعاة الحق، وآثروا الحظ على الهدى وآثروا تقليد الآباء والأسلاف على ما جاءت به الرسل من الحق الذي لا ريب فيه. فالرسل عليه الصلاة والسلام بعثهم الله لينبه الناس على هذا الأمر العظيم وليوضحوا لهم أنهم لم يخلقوا عبثا ولم يخلقوا سدى، وإنما خلقوا ليوم عظيم لأمر عظيم وحكمة عظيمة ومعاد عظيم. من عرف ما خلق له واستجاب لدعوة الرسل واستقام على الطريق فاز يوم القيامة، ونجا من أحوال ذلك اليوم الشديد الأحوال. ومن كذب الرسل ولم يستجب لدعوة الحق هلك في ذلك اليوم العظيم وصار مع أصحاب الجحيم نعوذ بالله من ذلك. يقول الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه خلق أصحابه ليعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه، هذه العبادة سنة طاعته وترك معاصيه، عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع، والعبادة هي الذل والخضوع. تقول على طريق معبد مذلل قد وطئت الأقدام، ويقول المعين المعبد مذلل قد رحل والشد وذلل لركوبه والحمل عليه. فالناس خلقوا ليعبدوا ربهم ليذلونه ويستشيروا لعظمته مطيعين للأوامر تاركين للنواهي وقفنا عند حدود سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن هم يخلقوا عبثا ولا سدى ولا لأمر آخر ليأكلوا ويشربوا أو ليتنافسوا في هذه الدار أو ليعمروها بقصور أو بأنهار أو بالنخيل والأشجار أو بغير ذلك من حاجات الدنيا وحضورها. وإنما خلقوا ليعبدوا ربهم الذي خلقهم يعظمونه ويؤمنوا بالآخرة ويعدوا لها عدتها. وما يسأل الله له في هذه الدار وخلق لهم من هؤلاء النعم بأنهار وبحار ومآكل ومشارب ومراكب ومساكن، كل ذلك ليعينهم بها على طاعته سبحانه وتعالى ويقيم عليهم الحجة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو خلق لنا هذه النعم والخيرات وسخرها لا عبثا ولكن ليستعين بها على طاعته لتقيم عبادتنا. فمن استعين بها على طاعته وأداء حقه تمت له السعادة وشكر نعم الله وأدى حقه وفاز في رضاه وفي النعيم المعد لأوليائه. وينتهي الناس في مواضع أخرجها من كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، ليعلموا أنهم صائرون إلى ربهم العظيم وأنهم مجازيهم بأعمالهم. فالواجب أن يعدوا العدة وأن يحذروا التفريط والإضاعة. وفي هذه الآيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما يريدون يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا ذنوبا ولو بأصحابهم فلا يستعجلون ويؤمنون بمن كفروا من يومهم الذي يعدون. فنبدأ في نفس آخر الآيات على هذا اليوم، وأن هذه العبادة التي خلقوا لها لهم فيها موعد يجزون عليها ويفوزون بعاقبة الإحسان ويبرؤون بعاقبة الإضاعة وعدم الإعداد. فيؤمن بأن الكفر من يومهم الذي يعدون. وما أعظم نعمة وحضرة من صدق بالله وآمن به واتبع ما جاء به فإنه يفوز بالنعيم المقيم والحفرة والسرور في دار الكرامة. وبعث الرسل هذا الأمر ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. واسأل أن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرب عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر والدعوة إليه وتفاصيله وجزائره. وهكذا قال في كتابه العظيم كتاب من أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. وأنزل بهذا الأمر العظيم أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل أنزل كتاب من الله العزيز الحكيم إن أنزل كتاب الحق تعبد الله وتخلص له الدين ألا لله الدين الخالص. فينزل ليعمل به لعبد الله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين الا تعبدوا الا الله. وراي الدار لعامد ولها نهايه ثم يجب ذلك اليوم العظيم انه يجب الاعداد له بطاعه الله واتباع شريعته والابتعاد عن مسائله سبحانه وتعالى. ومن تأمل كتاب الله وتدبره عرف حول مشاعر هذا اليوم وأوجب له ذلك العباد للقاء الله بما يرضي الله عنه من طاعة أوامره ترك نواهيه والوقوف عند حدوده. و نبه على الله سبحانه في أسر كتابه أسر آياته وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث ليحدث نفاتها ميلة ويحامها هيئة ميلة. يقول سبحانه في أعلى سورة وفي أشرف سورة وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا يوم الدين يوم الجزاء والحساب. نبه عليه سبحانه وتعالى ليعد العاقل العدة لينتبه حمد نفسه جل وعلا وأثنى عليها لأنه رب العالمين وبأنه الرحمن الرحيم وبأنه مالك يوم الدين. فله الحمد سبحانه لكونه ربنا وإلهنا وخالقنا سبحانه، وله الحمد لأنه الرحمن الرحيم الذي وسع رحمته كل شيء وكان بمن رحيما وبهما أخر رحيم سبحانه وتعالى، وله الحمد لأنه مالك يوم القيامة مالك يوم الدين الذي فيه الجزاء والحساب، فيه مجازاة الناس على أعمالهم من حكم العدل إذا محسن بإحسانه أو مسيء بإساءته أو يعفو، هو مالك يوم الدين وهو مالك يوم القيامة هو الحكم العدل. فالواجب أن تكون هذه المشاهد العظيمة على ذلك مشاهد يوم القيامة، فهو سبحانه مالكها ومصرفها ومجاز الناس فيها بأعماله. يوم الدين ويوم القيامة كما قال عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يقول سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. وأقسم على الله سبحانه وبلغ لعباده ذلك بكتابه بمواضع كثيرة، وأمر نبيه أن يقسم على ذلك ويستنبئ لك حقه قل لي ربي إنه الحق. وقال لك ولا تكفي الساعة قل بلى ربي لتأتينكم. جعل له هو الذي يبعث قل بلى ربي لتبعثن. هذا اليوم له شأنه العظيم. ثم له شأنه أمر نبيه أن يقسم على مجيئه وجزاك الناس فيه بأعمالهم وجزوهم بكل ذي رب بعقل سليم وجزوهم بكل مؤمن ومؤمنة الإعداد لهذا اليوم والحذر من الغفلة والإحراق ومجازة الأمور. وفي نفس البقرة في أولها أشار إلى هذا سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون. وهذا هو يوم القيامة. وعظم ما شأن في آيات الحاقة ثم الحاقة القارعة ثم القارعة إذا وقعت الواقعة هل أتاك حديث الغاشية وإذا جاءت الطامة كبرى وإذا جاءت الصاخة فذوق الحميد موضع أسماءه غير مشأنة. وهكذا في الحديث نبه على ذلك عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك في اركان الايمان في سؤال جبرائيل عليه الصلاه والسلام سال عن الايمان: قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر الله الاخر والبعث الاخر فهو من اصول الايمان لا بد منه. ومن انكره ولم يؤمن فهو من اكثر الناس واضلهم. ومن تساهل به وعرض عنه واغفل عنه وقع في الخطر العظيم. فالعباد له دخوله على بال المؤمن يعلم الاسباب في اجتهاده بطاعه الله واستقامته على امر الله وزوجه ان معاصي الله. يقول عز وجل زعم لهؤلاء أن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم تنبؤون بما عملتم تخبرون بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ثم يقول سبحانه يوم يجمعكم اليوم الجمع ذلك يوم التقابل. فهل هناك رب أعظم من أن يكون هذا إلى الجنة وهذا إلى النار؟ وهناك رب أعظم من هذا اليوم أن تكون مع أهل النار وغيرك إلى الجنة، وقد يكون ذلك الغير ابنك أو خادمك أو من تستغيره في الدنيا يدخل إلى الجنة وأنت إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أعظم غد ليس هناك رب أعظم من هذا أن تساق إلى النار بأعمالك السيئة وأن يساق فلان وفلان وأنت تعرفهم وأنت قد تعدهم من خدامك وقد تعدهم من الفقراء الذين لا تبالي بهم هم إلى الجنة والكرامة بأعمالهم الصالحة وتقواهم لله وإعداده لهذا اليوم. وأنت بكبرك وإعراضك وغفلتك وإن كنت أميرا أو كبيرا تساق إلى النار. هذا هو الرجل الحبيب يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التقابل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا وتتجنب سيئاته وجهه جنات تجري من تحتها انهار خالدون فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. فليؤمن الله من الاخر اصل عظيم اصلان عظيمان من اصول الايمان من اصول هذا الدين واتقنهما واستحضرهما قدم عليه وجهل نفسه لله واستقام على امر الله وابتعد عن مساكته سبحانه. ومن غفل عنهما اعطى نفسه هواه وغفل غايه الخسران وباء بعمله في الندامه. قال تعالى فاما من طغى وهذا حياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف من قال ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. كمن لاحظ هذا اليوم وما فيه من الاهوال وما يحصل الناس فيه من الشده العظيمه والاهوال الكبيره وما يوصل من الميزان وما يوزعه من الصحف هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله وهذا يثقل ميزانه بالحسنات وهذا يقف ميزانه بسبب كثره السيئات وهذا الى الجنه وهذا الى النار. من تذكر هذا اليوم اعد له عدته. ووصيتي لنفسي ولكل مؤمن ولكل مؤمنه العباده بهذا اليوم وان يكون على ذلك انا ما كنت وأن تؤدي الحق الذي فرض الله عليه عن إخلاص وعن صدق وعن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن وقوف عند حدود الله تبدو ثوابه وتقصى عقابه وأن تحذر رحمته عن الله وعن دينه وأن تحذر طاعة الهوى والشيطان. في الصحيح صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله أخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذب وقال كن في الدنيا كأنك رفيق وعاقب وصديق كن في الدنيا كأنك رفيق وعاقب وصديق المعنى أحد الحدة أحد الحدة في آخرتك. فالغريب هو عاقب وصديق إنما يهتم برسالته الذي يوصله إلى مراده وأنت مشاهد أنت في هذه الدار مشاهد والنهاية يوم القيامة. والقبر ليس هو المقر الأخير كما يعبر بعض الناس المقر الأخير. لا ليس هو المقر الأخير ولكنه مرحلة مرحلة والمقر الأخير بعد ذلك. ولهذا سمى الله الموت جار القبور لا سمى نهاية. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر جار المقابر اللي عندهم مقابر المقابر الاخير ولكنها مرحله بعدها الجنه والنار بعدها تنقل الى المنزلة ومن هذا المكان إلى أحسن مكان أو إلى أخبر مكان. فالهذا التكاثر حتى زرتم المقابر. فما زوار القبور؟ زوار القبور منهم ما تكون إقامته ومنهم لا تكون إقامته. فالأولون لكن قديما لهم إقامة طويلة، ومن يموت من آخر الناس عند قيام الساعة مقامه قريب. والمقصود أن مرحلة وليست مثلا أحيانا لن يقوموا مرحلة بهذه الدنيا إلى ما بعد ذلك من أهوال يوم القيامة ثم الجنة أو النار. والفضل إما أن أحمد أهل الجنة وإما أهل فضل النار. الزمن يقولون سوف يجد يقدمك عملك من خير الفضل. مرحلة هي الآخرة يجد فيها العبد مقدمة أعماله إن كان من السعادة وجد شيئا من النعيم والخير وفتح له باب الجنة وفيه مزيحها وطيبها ونعيمها ووسع قبره حصل من الخير العظيم ما لا يعلم كماله حقيقته وكماله إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن أي الآخرة كذب بها ولم يعد له العده طاب قبره اول منازل عذاب وهلاك وما اعد الله لامثاله من العقاب والشدائد. والعاصي بين ذلك من انتقل من هذه الدار الى القبور وهو من العصاه لا معذبين ظلما ولا مع الكفار فله حال اخرى ويقال له ذو شائبتين ولكنه من الخلص وليس مع الكفار الخلص ولكنه بين ذلك فقد يعفى عنه ويلتحق بالمؤمنين فيما اعد الله لهم من الكرامه على قدر اعماله غدا يعفى عنه يناله من العذاب في قبره والشدائد بقدر اعماله السيئه. وهكذا يوم القيامه له نصيبه من الاخوال والشدائد على قدر اعماله السيئه إلا أن يوفى عنه. ثم بعد ذلك إما أن يوصل إلى الجنة معفونا عنه وإما أن يوصل إلى النار فيعذب على قدر معاصيه التي مات عليها ثم بعد ذلك إلى الجنة لكونه مات على الإسلام والتوحيد. فالمقابر ليست وحاة أخيرة ولكنها مرحلة قبل الأخيرة. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتقي الله وان يرد العده لهذا اليوم العظيم وان يجتهد في اداء ما يجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه والوقوف عند حدود الله والجد في ما يطلبه من الله ويباعده من ربه فسوف يسعد غايه السعاده ويرفع غايه الفرح اذا لك ربك مؤمنا متقيا كما قال عز وجل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فقل اقل انه كادح امن وهو الذي كدحا ومن ما كفرته ايضا كما قال عز وجل اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه قال من كان لقاء ربك ويوم الامر صالحا فالعبد ملاك ربك. الواجب ان يحجر فتحه وان يعرف فتحه فالفرق يؤذي الله اول ما جاء به النبي وحفظ عليه الصلاه والسلام فهو لا فتحه الفاتح ولكن فتحه فاما ان يفتح فلا يرضي الله واما ان يفتح ما لم يصف الله. يا ايها الانسان انك فاتح الى ربك فاتحه ولكن فأما من يسكت أبي رب يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظاهر فسوف يدخل ثورا ولا أسلى سعيرا.

وممن يجد في نفسه الكفاءة ليبلغ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لإخوان له في قرى الطائف أو القرى التابعة لمنطقة الطائف، فهو والله أحوج إلى حديث يسمعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحوج إلى آية يفهمونها ويتدبرونها ويعملون بما اقتضاها. ولهذا قبل أن نبدأ بالأسئلة مع فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا وأثابه وجعلنا وإياه من السابقين إلى الجنة، أريد من فضيلته جزاه الله خيرا أن يبين أهمية هذا الموضوع، فلطالما حاولت أن أعطيه حقه ولكن نظر لقصر علمي وفهمي في هذه المسألة فأحببت أن أسمع ذلك من فضيلة الشيخ وأن يقدم النصح والإرشاد كما عودنا دائما إلى إخواننا ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة وممن يجدون في أنفسهم الرغبة في التنافس في عمل الخير وفعل الخير وتحذير الناس عن المنكرات التي غافوا بها إلى الآذان إلا ما رحم الله عز وجل. فجزى الله الشيخ خير الجزاء وأريد أن نسمع ذلك منه جزاه الله خيرا وأن يعطينا من نصحه وإرشاده لنا، فكلنا إن شاء الله آذان فاضية، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم على أسئلة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول من دل على خير فله ان يؤدي فاعله، فهو نسبه الصحيح. والصحيحين من حيث سهل النسار رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا يعني ابن ابي طالب رضي الله عنه الى خيبر في اليهود يدعوه الى الله قال فوالله لا ان ياتي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم واحد يهدى على يديك وابدائي خير لك من حور النعم من جميعهم على وجه الارض من نفقة حمراء فاجعله تعظم الابل حمر ترى خيرا النعم والمقصود التمهيد وقلنا في الحقيقه ان شيئا قليلا من امر الاخره خير الدنيا وما عليها فجدوه بالمؤمن ان ينافس في هذا الخير وان لا يرخص فان صار خير الدعوه الى الله في بلده وغيرها وقال عليه الصلاه والسلام من دعا الى هدى كان له الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اجر مثل اخر من تبعه لا ينقص من اعطاه مثل شيء فليتقي الله وليحرص على الدعوه الخير وتبليغ الخير وليحذر ان يكون ذات الشر والبدع والفساد ولا حول ولا قوه الا بالله وجزاك الله جميع التوفيق والهدايه وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إعلام من المركز الصيفي بجامعة أم القرى تقام محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله بعنوان فضل طلب العلم وذلك يوم الأحد القادم بعد صلاة العشاء بمقر المركز الصيفي بجامعة أم القرى بكلية التربية بشار إن شاء الله تعالى. أما الأسئلة فكما ترون أيها الإخوة كثيرة جدا نحاول أن نستخدم بعضها على قد ما يسمح وقت سماحة الشيخ. السؤال الأول يقول بمناسبة هذا اليوم فقد قمنا منذ الفجر إلى الآن ما يسمى بالنزلة التوجيهية أو اليوم المفتوح فهذا شخص يسأل سماحة الشيخ يقول هل لا يقام في هذا اليوم من إلقاء الدروس ونحوه من الصباح إلى المساء فهو أصل من الشريعة أم بدعة مع الدليل والتفصيل لأن بعضهم أنكره؟ لا شك أن تحية الخاصة تدعى الناس إلى يوم معين تقام فيه المحاضرات والدورات أمر متى مساء لأنه ليس كل يوم تمكن الناس في الاجتماع وليس كل يوم ينفع المتابع الناس في الاجتماع وليس في الأوقات مناسبة لكل واحد على حد سواء فإذا اختير يوم المناسب أو وقت المناسب لمحاضرة أو ندوة فلا بأس بذلك ولم يزل السلف على هذا ولو على عنهم كون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر الله بمحضرة لأن يسأل وكان مسعود يعظه كل حديث فقالوا له جئتنا قال إني خاصة أعرض عليكم وفي بعض الأيام قتل الناس عليه الصلاة والسلام يوما كانوا لنا والسبب في ذلك الله أنه تحرى ذلك اليوم لمناسبة دعت إلى ذلك فخرجهم والصباح إلى الكفر وبدل صلى الظهر إلى العصر وبدل صلى العصر إلى غروب الشمس عليه الصلاة والسلام ذكره في هذا اليوم ما كان وما يكون إلا يوم القيامة هو الله الحكيم يوم القيامة ذلك من حضرة ونسيه من نسيه وتحري الأيام المناسبة والأوقات المناسبة لا يعد من الحكيمة ولا سمع من تحديثين لا بد من أوقات تناسب الناس يعلمون فيها وينشدون فيها إلى ما يلزمهم من الحق وإلى ما يحرم عليهم حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة مع التحري وأوقات الكاملات التي بلغنا فيها لا دائما ولا في بين وقت وآخر حتى لا يسألوا. نعم. يقول السائل شخص يدرس في ألمانيا ويواجه مشكلة وهي أن أذان المغرب عندهم الساعة العاشرة والعشاء الساعة الثانية عشر والفجر في الساعة الثالثة ونظرا لقطر المسافة بين أذان العشاء والفجر وانشغاله بتحصيل العلم في الصباح لا يجوز له أن يجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم حتى ينام فترة كافية من الليل. المسألة هي يقضينا منها جانب العشاء ونصلي هذه وقتها وهذه وقتها ونستعين الله على مهمات الطلب لأن جهل من يقول مرض أو سفر أو لا يلحق بذلك كالاستحالة هذا ليس من هذا القسم وواجبا أن تكون الدروس على الوجه الذي لا يكون الواجب ما استطاع ويقدم طاعة الله في الجزء الذي تجب فيه الفريضة ولا تعتمد على الدروس. أما يخضع العبادات للدروس فلا. يقول السائل: نلاحظ انتشار عادة التدخين في الدائرة الحكومية مع العلم أنه صدر بذلك قرار يمنع مثل ذلك، فما توجيهكم في هذا الموضوع؟ لا أعلم أنه صدر تدخين وتعليم بوجود طرح التدخين وأن يقصد في الدوائر، ولكن معلوم أن التعليمات والإنذارات إذا لم يفهم على فهوده ما يكون تنفيذها على وجه الأحمر. إن الله يظهر السلطان ولا يظهر القرآن. الواجب على ولاة الأمور أن يشعروا التعليم بالعقوبة، فإذا جاءت العقوبة جاء الالتزام بالإخفاء، وإذا كان لا عقوبة فإنه يقع التفريط والتشاؤم، لأن من لم يتقاد فسأل أبو كما يقول المعروف. والله شرع الحدود والحدودات للسلسل، وهو احكم الحكيم وطالع على كل شيء سبحانه وتعالى، فجعل حد الزنا وحد السرقه وحد قطاع الطريق وغير ذلك، تواضع وتواجد على التراخيص وكذلك، وهكذا تعزيرات يجب ان تقام لما في علم الفقه التدخين وغير التدخين، ثم لا يترك للزواج والتواضع بالنسبه الى من لا يفهم الله بذلك ولا يعتقد تحريره او يتساهل، فيعتقد تحريره لا يتساهل بوعد نفسه ووعد ايمانه، ويحتاج الى ذلك الانسان الى ما يرجعه عن حوادثه الضاربه. يقول السائل: ما حكم ختان الاناث من المواليد، وكيف السبيل الى ذلك حيث ان هذا غير منتشر في المجتمع وينكر وجود من يحسن ذلك؟ الختان سنة للرجال والنساء، ومن حق الرجال يعتد، ولن تمت بعض أهل العلم وغير الحدود فيما تماكن الحديث الصحيح بضعة الخمس، والختان والاستحباب والاستسلام والنبوة والرفع الأربعة، فتختن المرأة بأخذ شيء من فرجها بريء لا ينهك فوق نفسها الدفعة من نحن في الجسم أو الفريق يغل منها قليلا. فالسنة تعمل ذلك إذا تيسر من يحصل ذلك من الرجال أو النساء فلا بأس، بل سنة تنقى ذلك في حال سؤالها، وإذا تيسر أن يقوم بذلك النساء كان ذلك هذا الضرب أكبر وكان يحصل ذلك، ولكن لا سبيل على الصحيح. يقول السائل: ما حكم تحية المسجد وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة والسلام عليه؟ هذه المسجد سنة مؤكدة جميع الأربع حتى في الأربع هي يعني الصحيح الظهر بعد العصر وقبل الصبح، فليس له أن يجلس حتى يؤدي هذه ركعتين، هذا السنة إذا كان على طهارة في اللي معه في السؤال. وما هي الصيغة الصحيحة التي وردت عنها؟ أما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر بالحديث اقرأها عند غيره جل وعلا إلا الله ورسوله ورسوله يا أيها النبي وسلم عليه وسلم تسليما، وكذلك في الأحاديث الواردة في الصلاة فقد وقع على العلم ونسبوها حديث كامل عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي محمد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري أجمعوها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واجعل ذلك يومه انت صدق هذا. اذا صلى المؤمن بنوع منها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم فقد حصل مطلوب، وكان هذا الصلاه وخارجها، لكن الصلاه يجب ان تؤدي هذه الصلاه في الشهر الاخير قبل جرم العلم، وقال اخرون سنه والقول بانها واجب وقال قوي وانها سؤال على الله عليه الصلاه والسلام في الشهر الاخير قبل الدعاء، ثم يقول الله تعالى: استعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القمر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن لم يشهد ثم يسلم. اما الشهادة على الغيب فلا شهادة تأتي، واختلفوا الاختلاف على حديثها انها تشفع الشهادة الاول، والارجح انها تشفع رجح نفسها بلا يصلي في الشهادة الاول ثم ينهى بها الثالثة قبل الدعاء. وإذا اختصرها كما اختصرها الحديث في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأحاديث صلى الله عليه وسلم وعليه اللهم صل على محمد وسلم عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. يقول يقول بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا جاء بها كاملة كما جاء في الحديث فما لك أفضل ولكن تردد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث عند الرواية يختصر الناس على أقلها باختصار الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم حين يقترف الذنب لا يكتب من قبل الملك المؤكل بذلك إلا بعد 6 ساعات فإن استغفر لم يكتب. فما معناه؟ وهذا الحديث رواه الطبراني وهل هو حديث صحيح؟ لا أعلم ولا أعلم ولا أعلم صحة هذا الحديث. هو من الأدلة الشرعية أن الملك يكتب جميع حصائل تعب السيئات فإن كان من سيئات لعفى الله عنه وإن ملك سيئة يتجاوب. يقول هذا السائل الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وقد أغلق كما تعلمون وفتح في هذه الأيام في مثل بلاد الأفغان وغيرها وأحدث نفسي به مع أنني متفرغ عن الشواغل ولدي استطاعة وأجد بعض طلبة العلم. يقدحون في صدق نية المجاهدين هناك فأرشدوني. هذا الذي يقدحون في صدقهم فلا يقدحون لا ينبغي الاستناد اليه لان جهاده على الله جهاد صادق جهاد عظيم وجهاد يحدث عدو واكثر عدو ولا ينبغي ان يتساهل في هذا ولا يفكر ان يطلق مفكتين ويسيء الى الظن والجهاد معه الحق وواجب الجهاد معه وواجب تصديقه ومسعاه عند المرء والنفس وانتهى كما يفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جائع المسلمين لهم والد واهل واسرتكم ليس له جهاد محرم هذا حكم محرم ولم يكن ابدا جهاد محرم السنويين في داخل المسلمين ضد اليهود جهاد حريم لما نصح الله امته وهذا ما جهاد في كل مكان في افريقيا او غيرها ضد المسلمين من الشيوعيين ودعاه النصرانيه والاباحيه والغزليه كل من جهد في سبيل الله في غلاء كلمه الله ومحاربته الكفر في اي مكان هو جهاد شرعي فلا ينبغي التشبيه عنه ولا عند الزياده فان يغيرون يكون عن المجاهدين الصادقين لكن يجاهد نفسه ويصلح النيه ويصلح اخبار الله وان يرشد اخبار الله عليهم بعدا او تقصيرا او معصيه يشركه ولا يتركه ويدفعه الى الاستقامه في الجهاد والرجاء والمعاصي. سماحة الشيخ ما زال بعض طلبة العلم يشككون في الصلاة في هذا المسجد مسجد عبد الله بن عباس وأن سبب عدم صحة الصلاة فيه أنه بني على قبور فنريد الفتوى الفاصلة في هذا الأمر. بما لا ينبغي ان يتقى الانسان المسلم فمسجد راى ولاه الامر نفسه الغرور وافرادها منه وتوسعته عن جهاد صالح وصدق غرابه وصدق ومسلم لا ينبغي ان يشكك في ذلك وهذا هو هذا الامر في هذه الشيخه رحمه الله رحمه الله وهذه العلماء الذين وافقوا على ذلك وراوا عن التوسع فلا ينبغي لعاقل ان يشكك في ذلك ويظن انه محل ظهور او انه نفر ان هذا بعض ولا يملك احد يقول ذلك فاذا قضي الاجتهاد والتحري في ولاه الامور والعلماء في شيء من الاشياء وجب على حسن النيه ووجب ترك المحاربه وترك التشبيه والتلبيس الذي يضر الناس وترك كلام الحق وتقطعه بالباطل. هذا كلام الناس في المقال مسجد مستقيم وصلاه مستقيمه وصحيحه والحمد لله رب العالمين. سماحة الشيخ تقدم إلينا شاب يريد الزواج وهو يعمل في بنك فردوي فهل نزوجه؟ بعد القول أنها تتغذى على الدم والبودرة لأجل التسميم.